بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب جديد في هذا الكتاب المبارك، وهو باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إجراء أحكام الناس على الظاهر بمعنى أن من أظهر خيرا قبل منه، بصرف النظر عن مقصوده وعما يكنه في صدره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يوحى إليه مؤيد بالوحي، لم يؤمر بأن يشق عن قلوب الناس كما سيأتي، ولا عن أن يبحث في ضمائرهم ومكنونات صدورهم. فمن أظهر خيرا فإنه يعامل بمقتضى ذلك. من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكام الإسلام، ومن أظهر الكفر أجريت عليه أحكامه، كل ذلك بشرطه. ولذلك يقال: ينبغي على المسلم دائما أن يتأدب بهذا الأدب في نظره إلى الآخرين وفي حكمه عليهم، ألا يشتغل بما وراء الظاهر. نعم، المؤمن كيس فطن، ولا ينبغي أن يخدع، ولكن أيضا لا يسيء الظن بإخوانه المسلمين، ولا يحمل ما ظهر منهم من التصرفات الطيبة والأعمال الحسنة على المحامل السيئة. ومسألة الحكم بحسب ما ظهر أي قضية تدل عليها أدلة كثيرة، سيورد المصنف رحمه الله جملة منها، ولكن يمكن أن أدلل عليها بغير ما يذكر لئلا تكرر ما أذكره مع ما أورده المصنف رحمه الله. الله تبارك وتعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم قال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. ما عليك إلا أن تدعو وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بأحسن أسلوب، والله عز وجل هو العالم بأحوال العباد المطلع على خبايا النفوس. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فليس عليك أن تنقر عما في نفوس الناس وأن تمتحنهم وأن تقول فلان يظهر الخير والمعروف والصلاح وهو يكن غير ذلك، ليس هذا إليك. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كنوح صلى الله عليه وسلم ومن بعده، حينما قال لهم قومهم من الكفار: يظنون أولئك الذين آمنوا بهم واتبعوهم بأنهم إنما اتبعوهم لشيء يأخذونه منهم وطعام يطعمونه، فالله عز وجل أمر هؤلاء الأنبياء أن يردوا عليهم: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي، لست مسؤولا عنهم. كون هؤلاء آمنوا من أجل أن يحصلوا لقمة أو طعاما أو مالا يتمولونه أو نحو ذلك، هذا ليس إليك. فصدقهم عائد إليهم وكذبهم أيضا عائد إليهم، فلست مسؤولا عنهم. وهكذا وقع لغير نوح صلى الله عليه وسلم، وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه هذا الأدب والتعليم، وكان ذلك ظاهرا في هديه صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأصحابه. الحامل على الظاهر، من أظهر خيرا قبل منه، من أظهر شرا فيعامل بمقتضى ما ظهر. ولذلك لا يظهر الإنسان الشر ويطلب من الآخرين أن يحسنوا الظن به. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأته صفية ومعتكف في مسجد، فقام معها ليقلبها، يعني ليوصلها، لأنها كانت في دار أسامة ابن زيد بعيد عن حجرات أزواجه التي قبالة المسجد. وفي ليل فرآه رجلان من الأنصار، فلما نظر إليه أسرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما. تمهل، إنها صفية. فقال: سبحان الله، أنت يا رسول الله، يعني هل نظن بك ظنا؟ فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في الغروق، وإني خشيت أن يلقي في قلوبكما شرا. في الليل مع امرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع التهمة، مع أنه صلى الله عليه وسلم تلك المنزلة. وفي أيضا قصة الحديبية، لما بركت ناقته صلى الله عليه وسلم القصواء، كانوا إذا توجهوا بها جهة مكة بركت، وإذا وجهوها إلى المدينة قامت وانطلقت. فقالوا: خلأت القصواء. خلأت، الذين يعرفون الإبل بمعنى حرنت، حرنت، ومعنى حرنت يعني أن الناقة أو الجمل مع طول المسير وما يحصل لها من التعب تلزم مكانا تبرك فيه لا تتحرك، ولو قطعت ولو أحرقت يأتي إليها الرجال ويرفعونها بالخشب من تحتها، مجموعة من الرجال يحاولون رفعها ولا ترتفع، وتجلس على هذه الحال حتى تموت، أو يجلس عندها صاحبها إن جلس. وذهب رفقاؤه يذهبون إذا كانت غالية عنده، فيتخير لها من أطيب وأفضل العشب، يترضاها ويتلطف بها ويسقيها وهباركة. تقوم بعد 15 يوما، 10 أيام، متى ما راق لها قامت. هذا معروف عند أهل الإبل، لو سألتموهم أخبروكم عن هذا، والغالب أنهم يتركونها ويذهبون أو ينحرونها إن كان بناحيتهم أحد، ويفرقون لحمها عليهم أو يأخذون مما يأخذون. قالوا: خلأت القصوى. فحكموا بحسب الظاهر، بحسب ما يرون من حال الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل. حابس الفيل، الفيل حبسه الله عز وجل عن مكة لما جاء أبرهة، فلما توجهت القصوى نحو مكة بركت. حبسها حابس الفيل لحرمة البيت وعظمته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلا ليعظمه ويحفظ حرمته. فالشاهد أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم، ما قال: لماذا قلتم حرمة القصوى؟ كيف حكمتم بهذا؟ لأنه ما لامهم، كما قال الحافظ ابن حجر في شرحه في الصحيح، حكموا بحسب الظاهر. فالذي يظهر للناس أمرا لا يحسن ولا يجمل لا ينتظر من الآخرين إلا أن يحكموا عليه بحسب ما أظهر. ولذلك ينبغي على الإنسان أن ينتفي ويتنزه من مواطن الرياض. لا يدخل الإنسان مداخل الرياض وينتظر من الآخرين أن يحسنوا الظن. يدخل مراقص، يدخل أماكن الله عزكم للمنحرفين الشاذين في بعض البلاد ويقول والله أنا رايح أدعوهم إلى الله، إيش دراكم؟ ليش تحكمون علي بحسب ما؟ لا، الإنسان لا يدخل مداخل الرياض. وهكذا إذا أظهر الإنسان المعروف والخير ينبغي أن يقبل هذا منه، ما يقال له فلان قصده كذا، فلان يريد كذا، أبدا. إنسان تكلم بكلام طيب وقد لا تكون عادته كذلك، ما شاء الله الحمد لله هذا جيد يعان عليه، ما يأتي إنسان ويقول لا، هو يقصد أمرا، هو يريد كذا. إنسان أعطاك هدية، إنسان صار يتردد على المسجد بعد ما كان يصلي أصلا، ما شاء الله صار الله فتح حلقا له. قد يكون يفعل هذا لأمر يطلبه، قد يكون لأجل امرأة يخطبها، نعم قد يكون، لكن لم نؤمر نحن بأن نشق عن قلوب الناس. هذا أمره إلى الله عز وجل، الله يتولى عباده، لكن هذا الأمر الذي أظهره يحمله على الظاهر. هذا معنى هذا الباب. والله عز وجل الآية التي ذكرها هنا المصنف رحمه الله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذا في الكفار، تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا الرجل الكافر قال لا إله إلا الله، تاب من الكفر فيما يظهر، وصلى أمامنا وآتى الزكاة، زكى ماله، خلاص نتركه. قد يكون قالها خوفا من السيف، قد يكون قالها نفاقا، هذا إلى الله ليس إلينا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، إنما يحمل هذا على الظاهر. فهذا أصل كبير. وأما هنا لماذا ذكر الله عز وجل الصلاة والزكاة؟ يحتمل أن يكون أنه إن فعل هذين ترك، لأنه لا يكفر بترك الصوم، وأن الحج على التراخي على هذا القول أنه ليس على الفور، والراجح أن الحج على الفور. والعلماء اختلفوا في من ترك الصلاة والزكاة هل يكفر، وخلافهم فيما عدا الصلاة والزكاة أكثر، خلاف قوي. والقول بأنه يكفر بترك الصلاة قول له وجه قوي من النظر، والأدلة تدل عليه. فالشاهد يحتمل أن يكون لم يذكر إلا الصلاة والزكاة لأنها هي التي لا يكون مسلما إلا بها، ويحتمل أنه ذكر هذين باعتبار أنها لم تفرض البقية حينما نزلت هذه الآية، الصيام والحاج، أنها ما فرضت. ويحتمل نعم أن الله تبارك وتعالى علق هذا، لكن على كل حال علق بهذا. وعلى كل حال كثيرا ما يرد الصلاة والزكاة معا في القرآن: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى غير ذلك من الآيات. وقد ذكرت لكم في بعض المناسبات وجه ذلك، قلنا إن الصلاة هي رأس العبادات البدنية، والزكاة هي رأس العبادات المالية. فالله عز وجل يذكر هذا وهذا، وسعادة العبد دائرة بين الأمرين: حسن الصلة مع الله، وذلك رأسه بالصلاة، والإحسان إلى الخلق، ورأس ذلك بالزكاة، اعتبار الزكاة مفروضة. وما تقرب المتقربون بشيء الله أحب إليهم مما افترض عليهم. وعلى كل حال هنا الله عز وجل ربط الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع التوبة، يعني الإسلام. فإذا فعلوا هذا تركوا، كما تدل عليه الأحاديث. ومفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة يعني عكس هذا الذي ذكر هنا: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن لم يتوبوا ويقيموا الصلاة فإنهم مقاتلون، أو قالوا تبنا ولكنهم أبوا أن يصلوا فإنهم يقاتلون لا يخل يقاتلون لا يخلى سبيلهم. وهذا من أدلة القائلين بأن الذي لا يصلي يكون كافرا ليس بمسلم. والله المستعان. هذا صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.